السلام عليكم الله وبركاته يا شيخنا حبك بالله. سمعنا بالفرقة الأشعرية، فهل هي على الكتاب والسنة أم على غير ذلك؟ وبيننا طريق الصواب جزاكم الله خيرا، وما هو دليل تحريم حلق اللحية؟ سؤال يقول الأخ الكريم: إني أحبك في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثم يقول الأخ الكريم: ماذا عن الفرقة الأشعرية، وهل هي على الكتاب والسنة أم على خلاف ذلك، وما أدلة حلق الحكم وما أدلة تحريم حلق اللحى؟ أولا أقول أحبك الله تعالى كما أحببتنا. ثانيا بالنسبة للفرقة الأشعرية، فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله المتوفى في القرن الرابع الهجري، ولكن في الحقيقة هي ليست على منهج أبي الحسن الأشعري، لأن هذه الفرقة تثبت سبعة من الصفات، وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام، من صفات الله تبارك وتعالى، وتؤول ما عداها، فتؤول الاستواء والمجيء وما إلى ذلك، وهي من الفرق المبتدعة. لا نقول إنها كافرة خارجة من الإسلام، لا، ولكنها فرقة ماذا؟ مبتدعة، لأنها تؤول في صفات الله تبارك وتعالى. وهذا التأويل قد أتوا من قبل الشبه التي انطلت عليهم مساكين، وإلا فهم قد أرادوا الخير، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له. وأما انتسابهم إلى أبي الحسن رحمه الله فليس بصحيح، لأن أبا الحسن آخر ما استقر عليه أمره أنه يثبت جميع ماذا؟ جميع الأسماء والصفات، كما أثبت ذلك في كتابه ما اسمه؟ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. إذن هم ليسوا على منهج أبي الحسن الأشعري، وإنما انتسبوا إليه في بعض أطواره التي مرت به قبل رجوعه إلى مذهب السلف. الخلاصة أن هذه الفرقة فرقة مبتدعة، يعني في باب الأسماء والصفات ليسوا على منهج الكتاب والسنة، وفيما عداه هم من أهل السنة. يعني إذا نظرنا إلى مقارنتهم بالرافضة والمعتزلة والخوارج نقول إنهم من أهل الإيش؟ من أهل السنة. لكن إذا أتينا إلى باب الصفات ففي باب الصفات ليسوا من أهل السنة، لأنهم أولوا أكثر صفات الله تبارك وتعالى. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. الخلاصة أنها فرقة من فرق المسلمين التي عندها بعض البدع التي نسأل الله أن يعصمها منه، يعني هي فرقة مبتدعة، ولا نقول إنها كافرة أبدا. فيعني والابتداع يأتي من أمرين: الأمر الأول تأويلهم لبعض أسماء صفات الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني بعضهم أيضا يعني يقول بالجبر ويلغي الأسباب في الأعمال. وأما حلق اللحى فالأدلة كثيرة ولا نجد وقتا لاستقصائها، لكن سنختصر. فهي محرمة لأربعة أوجه: الأمر الأول أن حلقها مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا ماذا؟ اللحى. وقال في حديث آخر: أكرموا. وفي حديث آخر: أطيلوا. وفي حديث آخر: أرجو. وفي حديث آخر: أرخو. وفي حديث آخر: وفروا. والأمر عند أهل العلم يقتضي ماذا؟ الوجوب. ما لم توجد قرينة فتصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه أوامر صريحة بالأمر بإعفاء اللحية، ومعنى ذلك أن مخالفة هذا الأمر معصية من المعاصي، وليس عندنا دليل يصرفه عن الأمر إلى الوجوب. ثانيا من فعله صلى الله عليه وسلم ثبتت بقوله وماذا وفعله، فإنه لم يثبت عنه أنه كان يأخذ من لحيته شيء لا من طولها ولا من عرضها. ثالثا أن في حلقها تشبها بأعداء الإسلام، ونحن منهيون عن التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رابعا أن في حلقها تشبها بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء، لعن المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال. طبعا لا نقول ان حلقها كفر، انتبه، لكنه معصية وفسق. فنسأل الله ان يهدي ضال المسلمين، وان يوفق الجميع لما فيه رضا، وان يرزقنا وياكم الاستقامة على طاعته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه.